وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه حلمي جميل في خيالنا ماكش في يوم عن بالنا الدنيا فرح وعيايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه وحياة قلبي وأفراحه ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما.